بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فيلتقي فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى ليلة الجمعة التاسع من جماد الأولى للعام 39 بعد 134 بأبنائه وبناته في مدارس بنات عائشة بطرابلس الغرب ليبيا حرسها الله وسائر بلاد المسلمين لكلمة توجيهية مباركة إن شاء الله تبارك وتعالى فيتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فإن من أعظم النعم التي يمن الله عز وجل بها على عبده أن يوفقه إلى العلم النافع وأن يوفقه إلى من يعلمه هذا العلم النافع. فلذلك كان تقدير العلماء في شريعة الإسلام له منزلة عظيمة، وقد أشاد الله بذكرهم في كتابه، وقال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإن من أعظم المستفيدين من العلماء الذين يعملون بعلمهم ويربطون الناس بهم، فتنشئة الأجيال على العلم الصحيح وعلى الارتباط بالعلماء هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله عز وجل، خاصة في هذا الزمان الذي اشتدت فيه غربة العلم وأهله، وصار لهم نصيب، بل النصيب الأكبر من غربة الإسلام. فإذا كان العلم بدأت غربته في بعض المواطن أو الأماكن في زمن الصحابة أو في زمن التابعين لما كان الصحابة متوافرين، كما في الصحيح من حديث أنس أنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، وكنا نعدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فكيف إذا رأى أنس ما حدث في هذا الزمان من تفشي الشركيات والبدع، نعم، والأهواء التي يتصارع الناس عليها. فلذلك كان تربية النشأ في خضم هذه الفتن نعم على العلم الصحيح لهو من أعظم الجهاد في سبيل الله عز وجل، وينبغي بل يجب على كل من أتاه الله البصيرة والحكمة أن يعين على هذا الأمر، وأن يعين كل من أراد أن يعلم النشأ الاعتقاد الصحيح نعم المنهج السوي. فهذه الأعانة نعم بلا شك فرض على كل مستطيع، نعم لأن نشر العلم الصحيح فرض كفاية، نعم إن لم تقم بجماعة من الأمة نعم أتم القادرون جميعا. نعم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بطلبة العلم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما أقبل إليه أو عليه طلبة العلم من طلبة الحديث قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. نعم. ولكن الذي يجب على من يعلم الناس الخير أن يعلمهم الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم مع شيوخه ومع إخوانه، لأنه كما في الأثر نعم الذي ثبت عن عبد الله بن المبارك وثبت أيضا بلفظه وبنحوه عن الليث بن سعد رحمهم الله أنهما قال موجها كلامه أو كلامه وجه كلامه إلى طلبة العلم لأنتم إلى قليل من الأدب أحوج إليكم إلى كثير من العلم. أثر ابن المبارك أخرجه ابن المقرئ في معجمه بسند صحيح، وأثر الليث بن سعد أخرجه أحمد ابن محمد أبو طاهر السلفي الأصبهاني في إحدى أجزاء مشيخته البغدادية وجزء مخطوط، وسبحان الله توافقت كلماتهما، يعني قال القول نفسه، وهذا من التوافق العجيب سبحان الله. يعني لما وقفت على إسناد قول الليث بن سعد وهو في المشايخ البغدادية كما ذكرت لأبي طاهر السلفي ما توقعت أن يصح، إذ به إسناده صحيح وهي مقولة عبد الله بن المبارك سبحان الله. فالأدب الذي يحتاج إليه طلبة العلم خاصة من الصغر من أهم ما ينبغي أن يعتني به المعلم أو المعلمة، والبنات على وجه الخصوص بلا شك يحتاجن نعم إلى رعاية خاصة في التعليم وفي التوجيه. نعم حيث إن البنت نعم تحتاج إلى القدوة الحسنة من الأمهات ومن المعلمات حتى تنشأ نشأة صالحة سوية. ومن أهم ما ينبغي أن تعلمه البنت من الصغر بعد طبعا توحيد الله عز وجل والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم أن تعلم العفة والخلق القويم. فإذا نشأت البنت من الصغر وهي تستحي من الرجال رغم أنها لم تبلغ سن الحيض، ولكنها بفطرتها السليمة التي لم تتدنس وبرعاية الأم والمعلمة لها هي تشعر بالخجل والحياء من أن تظهر أمام الرجال الأجانب أو أن تجلسهم أو أن تسلم عليهم أو أن يعني تدخل عليهم بغير ستر ولا حجاب. فإن المعلمات عليهن أن يمشئن البنات على هذا الحياء وعلى هذه العفة من الصغر. ومن أخطر الأمور أنه إذا كان الأب يعني مطرفا أو إذا كانت الأسرة مطرفة قد يتساهل في هذا الباب. ولكن المعلم عليه أن تنتبه لهذا. وإن ينصح المعلمات مدرس البنات سواء في مدرسة بنات عائشة أو في غيرها من المدارس في ليبيا وفي غير ليبيا أن تهتم المعلمة بدراسة كتب السلف التي تحض عليه على الأخلاق وعلى الأدب، نحو كتاب أخلاق العلماء للآجري أبي بكر محمد بن حسين رحمه الله المتوفى في العام 60 بعد 300، وهذا يعد من أمهات الكتب في هذا الباب، ونحو كتاب أخلاق حملة القرآن أيضا للآجري رحمه الله، وكلاهما من أهم ما ينبغي أن يحرص عليهما طالب العلم وطالبات العلم والمعلم والمعلمة. ثم إن أضفنا إلى هذا كتب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يكون بلا شك طيبا. نحو كتاب أخلاق الجامع الأخلاق الراوي وأداب السامع، ومن أهم المصنفات في هذا الباب كذلك بعده كتب الآجري، ثم كتاب جامع بيان العلم وفضله وأداب حملته للحافظ ابن عبد البر. وهناك أيضا كتاب مفيد يستفيد منه المعلم والمعلمة، كتابه الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد، أبي البركات محمد ابن محمد الغزي العامري الدمشقي. نعم، فهذه الكتب ينبغي أن تعتني بها المعلمات لأنفسهن، ثم كي تربين البنات على هذه الأخلاق والآداب الإسلامية السامية. وكما قلت وأكرر أنه إن قامت مدرسة سلفية تعلم الجيل من أبنائنا وبناتنا اعتقاد ومنهج السلف الصالح على كل من يعني على كل من علم بذلك كان عنده قدرة أن يعين هؤلاء بالنصيحة لا بأس، إن رأى شيئا يحتاج إلى تصويب أو إصلاح أن يعينهم بالتشجيع وبرفع الهمة حتى يقمنا بهذا الفرض الكفائي العظيم. ولا يجوز أن يصبطنا عن القيام بهذه الأمانة بسبب مثلا خطأ أو أخطاء هي لا يخلو منها أحد ما دمنا قد التزمنا الاعتقاد الصحيح والمنهج السلفي النقي، وما دمنا يعلمنا البنات الأخلاق الحسنة. نعم، ولذلك فإني أنصح الأخت أم عبد الرحمن ومن معها من المعلمات في مدارس بنات عائشة أن يمضين في طريقهن في تعليم البنات التوحيد والعقيدة السلفية والمنهج السلفي والفقه والحديث، مستعينين بكتب العلماء ومرتبطين بالعلماء وقارئين لشروحات العلماء ولفوائد العلماء، وعليهن أن لا تستقل إحداهن بلا شك يعني بشيء من الفتوى أو من هذا القبيل إن كنا لم يتأهلنا لهذا الباب، وأن إن شاء الله يلتزمنا بهذا. ونحن نتابع هذه المدارس منذ سنوات أو مدارس بنات عائشة ونعلم أنهن إن شاء الله يسرن على الجادة، إن كان هناك خلل أو خطأ كما ذكرت فعلى الناصحين أن ينصحوا بالتي أحسن، ولكن دون يعني أن يصدوا عن هذه المدارس التي هي يعني من يعني من الإيمان العمل الصالح الذي ينبغي أن يعان وأن يستمر إن شاء الله. ويعني المدارس السلفية قليلة في ليبيا، الحمد لله صارت فيها وفرة، ولكنهم غرباء برضو، مهما كان غرباء. نحن في مصر نتمنى أن توجد مثل هذه، أن توجد مثل هذه المدارس، ونحن يعني قمنا بشيء من هذا، ولكن طبعا جهد المقل في وسط هذا الزخم الذي نعيش فيه في مصر من تعدد المذاهب والاتجاهات المخالفة للشرع. فلذلك أنشأنا مدرسة أو دار أبناء السلف، والتي تشمل البنين والبنات، فلها قسمان، قسم للذكور وقسم للإناث، ونسعى إلى تربية الأبناء والبنات على ما ذكرت. وأسأل الله أن يوفقنا وأن يوفق القائمين على هذه المدارس في ليبيا وفي غيرها إلى ما يحبوه ويرضاه. فهذه نصيحتي للأخوات في مدارس بنات عائشة، أن يعني أن يسعين إلى دراسة هذه الكتب التي أشرت إليها، وأن يربينا البنات على هذه الأخلاق، وأن تمضي المدرسة في السبيل الصحيح الذي بدأته، وأن لا تتوقف من أجل القيل والقال أو من أجل التثبيت الذي قد يفعله البعض اجتهادا منه، أو يعني دون أن ينتبه إلى خطورة الصد عن مثل هذه المدارس، لأنه بلا شك هذا يعني ليس مما يحمد، أننا يعني نثبت القلة القليلة التي تسعى إلى تربية وتنشئة الجيل على الاعتقاد والمنهج الصحيح، يعني بسبب يعني سوء تصرف أو سوء فهم أو عدم وضع الأمور في نصابها الصحيح. أسأل الله لهن التوفيق والسداد، وأن يوفقهن إلى العمل بهذه النصيحة، وأن يعني يجعل عملهن خالصا لوجهه الكريم سبحانه، وأن يعني أن تستمر الرابطة بينهن وبين العلماء. وأنا كما أعلم أنهن ارتبطنا بشيخنا الوالد كذلك حسن بن عبد الله البنا حفظه الله تعالى، وأنهن يعني أخذنا منه النصائح والتوجيهات، وكفى بهذا بركة إن شاء الله لهن. وأسأل الله أن ينفع بجهدهن وأن يبارك في عملهن، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.